اصبر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ونعوذ بك من سوء الأخلاق اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين وحرر بهم ديار المسلمين اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير وارزقنا صلاة فيه يا رب العالمين لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا محروما إلا أعطيته ولا محروما إلا أعطيته ولا محروما إلا أعطيته ولا حائرا إلا دللته ولا حائرا إلا دللته ولا حاجة لنا إلا قضيتها ولا حاجة لنا إلا قضيتها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك محرومين اللهم لا تردنا عن جنابك محرومين اللهم لا تردنا عن بابك محرومين واكتب لنا في هذه الأيام العتق من النيران اللهم اكتب لنا فيها العتق من النيران اللهم اكتب لنا فيها العتق من النيران والفوز بالجنان والفوز بالجنان والفوز بالجنان اللهم اسلل سخائم صدورنا وطهر قلوبنا وارفع درجاتنا وارفع درجاتنا وأ هَزِلْ قَسَاوَةَ قُلُوبِنَا وَجُمُودَ أَعْيُنِنَا إِنَّكَ يَا أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ هَبْ لَنَا رَحْمَةً تَهْدِي بِهَا قُلُوبَنَا وَتُزَكِّي بِهَا أَعْمَالَنَا وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدَنَا وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبَنَا وَتَعْصِمُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ وتعصمنا بها من كل سوء اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أوردنا حوضا وأدخلنا مدخلا ولا تفتنا من بعده ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.